ممكن الصبغة نعم. والمصبوغة تمشي، وعندي في الهامش بقول الصنعة والصنعة، وهي قريبة منها، حتى فسر بعضهم صبغة الله صنعة الله. أحسن نعم الله عليك. نعم. قال: فمر في جحفله ذلك على مجلس نبي الله موسى عليه السلام وهو يذكرهم بأيام الله، فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله ينظرون إلى ما هو فيه، فدعاه موسى عليه السلام وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى، أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا، ولئن شئت لتخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك. فخرج وخرج قارون في قومه، فقال موسى: تدعو أو أدعو أنا؟ قال: بل أنا أدعو. فدعا قارون فلم يجب له، ثم قال موسى: أدعو. قال: نعم. فقال موسى: اللهم مر الأرض أن تطيعني اليوم. فأوحى الله إليه أني قد فعلت. فقال موسى: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركابهم، ثم إلى مناكبهم، ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوى. في الهامش أولاوي. لاوي. نعم. بسم الله عليكم. نعم. فقال: اذهبوا بني لاو، فاستوت بهم الأرض. وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. وقال قتادة: ذكر لنا أن، وشفت من أسباط بني إسرائيل، نعم، صلى مش الله واحد عليه من وسلم، أولاد سيدنا يعقوب. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، وكانوا قال: قبل موسى بقرون، كما مر معنا في الحديث، إن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج من مصر ولم يتبين الطريق، حتى أخذ جسد يوسف عليه السلام. نعم. السلام الله عليكم وسلم. آمين. قال: وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة، فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. وقد ذكر هاهنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحة. يخطف بهم كل يوم قامة. نعم. أحسن نعم. الله عليك. آمين. يخسف بهم كل يوم قامة، فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. وقد ذكر هاهنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحة. وليت وقوله: ابن كثير أضرب عن كثير مما ذكر أيضا، نعم، فمسألة نسبه وقربته من موسى وغير هذا مما لا يفيد في شيء، وأشياء أخرى. نعم. سيدنا، هل في مختصر لتفسير ابن كثير يعني ليس فيه هذه أنا لا الإسرائيليات؟ أحبذ أي مختصر من المختصرات، الله المستعان. أحسن الله عليكم. لا، قرأت الكتاب الأصلي، خاصة إن اللي هو ترقى إنه يقرأ ابن كثير ما نرجعش به مرة أخرى إلى الوراء. إذا أراد بقى إنه يقرأ كتاب مختصر، خلاص ما يقرأ مثلا التفسير المختصر بتاع مركز تفسير، أو يقرأ مثلا أيسر التفاسير للشيخ الجزائري رحمه الله، أو يقرأ كتاب السعدي وخلاص. أما إذا يعني وصل إلى مستوى ابن كثير اللي هو بيورد بقى الإيه الفضائل والمعاني وأسباب النزول والآثار واختلاف عن السلف، ويورد على ذلك الآيات المشابهة والأحاديث المفسرة بهذه الطريقة التي نقرأها، ها، وفيه وجوه من الترجيح، خلاص يبقى الكتاب الأصلي. نعم. أما إن هو يعني يترقى في المستوى ليصل إلى الكتاب وينزل من ناحية أخرى ليقرأ مختصرا له، ما أظن إن ده من المنهجية يعني. نعم. والله أعلم. أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم الله خير. إذا كان في بقى مختصرات أضافة زي عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فدي بيقرأها طالب العلم عشان ينقل الفوائد بقى الموجودة فيها وكده.